الفصل التاسع. ربما أعطى الفصل السابق انطباعاً أن خير فائدة ترجى من التفكير الجانبي هي في مجال ابتكار الأدوات أو تصميمها، وربما أثار شعوراً أن دوره لا يشمل جميع المجالات بل يقتصر على ابتكار أدوات من هذا النوع، لكننا أكدنا أن الأدوات ليست لها أهمية بحد ذاتها، بل هي طريقة جيدة لإظهار الجانب العملي من التفكير الجانبي. وبما أننا استخدمنا الأفكار العلمية في شرح كيفية ظهور الأفكار الجديدة، قد يظن الكثير من القراء أن التفكير الجانبي مقتصر على العاملين في البحث العلمي. لهذا السبب يرى غير المعنيين بالبحث أو الاختراع أن التفكير الجانبي ترف لا يعنيهم، لكن الحقيقة غير ذلك، لأن طريقة التفكير المستخدمة في القضايا العلمية أو الابتكارية البسيطة يمكن أن تنطبق على حالات أخرى، لأن العملية بحد ذاتها هي الأساس. فالأم التي تضع طفلها في حظيرة اللعب كي تمنعه من تخريب شجرة الميلاد إنما تستخدم تفكيراً من نوع ما، والزوج الذي آثر وضع شجرة الميلاد في حظيرة اللعب إنما يستخدم طريقة مختلفة. ويمكن لأي منا أن يرى في تجربته الشخصية أمثلة لتفكيره الجانبي الذي أعطى نتيجة عظيمة. كنت أتلقى درساً عن ضيق التفكير العمودي في الفترة التي خطرت ببالي فكرة استخدام البالونات لحل المسألة بدلاً من الحاسوب، ثم عدت لشقتي التي أجرتها لأحد أصدقائي لقضاء إجازته الأسبوعية، فوجدت مصباح القراءة معطلاً. سلكت سلوكاً يتناسب مع ما خطر ببالي حول سبب العطل، فرحت باذلاً جهداً عمودياً في التدقيق في سلامة مأخذ الكهرباء، ثم غيرت زجاجة المصباح وتحققت من الفاصمة حتى إنني فككت المأخذ. لكن فجأة أدركت أن صديقي، وحسب عاداته الشخصية، يمكن أن يكون قد فصل التيار من فاصمة المنزل العامة بدلاً من إطفاء المصباح. تركز تفكيري على المصباح وانطلقت من تلك النقطة، وهذا ما تسبب بمشكلة بسيطة عملياً. ولو أنني بدلت تركيزي من المصباح إلى عوامل أخرى كما فعل صديقي لما كانت تلك المشكلة. من السهل أن ينجرف الإنسان مع تيار الاحتمالية العليا ويحرم نفسه من فوائد التفكير الجانبي لأنه غير مهتم بالأفكار الجديدة، لكن هل هو مستعد لقبول قيود التفكير العمودي؟ يحرم عموديو التفكير أنفسهم من الجانب العملي للتفكير الجانبي، بالإضافة إلى أنهم يجلبون لأنفسهم سلبيات اتباعهم الاحتمالية العليا دوماً. من السهل توقع ما سيفعله عموديو التفكير، ففي المصارعة اليابانية يستفيد المصارع من الاتجاه المتوقع لهجوم الخصم كي يحول قوة ذلك الخصم ووزنه إلى عبء عليه، ويستفيد من هذه الميزة سحرة المسرح. جميع الحيل المسرحية باستثناء تلك التي تعتمد على الآلية أو خفة اليد تعتمد على مبدأ توجيه تفكير الجمهور نحو الاحتمالية العليا. كان الساحر العظيم هوديني يتحدى الحضور بأن يقفل القيد على معصميه، ثم يدخل هوديني في كيس ثم يخرج محرر اليدين. الحل هو دبوس عند مفصل القيد يسحبه هوديني بمغناطيس ويعيده ثانية. اتبع هوديني نفس المبدأ في أحد عروضه الذي يستخدم فيه المنشار لقص فتاة من نصفها، وتجري الأمور على الشكل التالي: تستلقي فتاة ضمن صندوق على خشبة المسرح، ثم ينصب الصندوق أمام الجمهور. يفتح هوديني الجزء العلوي من الصندوق فيرى الحضور رأسها، ثم يفتح الجزء السفلي ليروا قدميها. وبعد أن ينشر هوديني الصندوق في منتصفه تخرج الفتاة سليمة دون خدش. يندهش عمودي التفكير لأنه لم يدخل أحد إلى الصندوق أو يخرج منه سواها، والواضح أنها كانت في الصندوق عندما بدأ هوديني في النشر. الحقيقة أن اللعبة تمت قبل نصب الصندوق على المسرح، وقبل أن يبدأ عمودي التفكير بالتفكير، وبعد تحققهم من دخولها، دخلت فتاة أخرى في أسفل الصندوق عبر فتحة مخصصة على خشبة المسرح. أما ما يراه الجمهور في الصندوق المنتصب، كان رأس الفتاة وقدمي أخرى. دخلت الصندوق ليمر المنشار بينهما. وهناك حيلة أخرى لهوديني، يدخل فيها أربعة من الهنود معممي الرؤوس، وهم يحملون لوحاً زجاجياً من أطرافه الأربعة، وعليه فتاة تدلي أرجلها. يلقي هوديني شرشفاً على الفتاة، ثم يسحبه برشاقة فتختفي الفتاة، وتفسير ذلك أن أحد الهنود الذين سلم الجمهور جدلاً أنهم أربعة يتعاونون على حمل اللوح. كان هيكلاً مجوفاً تنزل فيه الفتاة وتخرج من المسرح. تصبح هذه الحيل واضحة حال تفسيرها، لكنها غامضة مشوقة قبل ذلك، خصوصاً عندما تصحب العملية كلمات مروجة يطلقها ساحر المسرح تشجعهم على التركيز على الاحتمالية العليا. من الضروري لإدراك ما يجري أن نتخذ طريقاً جانبياً منخفض الاحتمالية بعيداً عن الطريق العام عالي الاحتمالية، وإذا ما فقدنا التفكير الجانبي يستحيل الوصول إلى الحل عبر التفكير العمودي. لولا استخدام هذا الجو الاصطناعي من الاحتمالية العليا، ولو لم يكن من طبع العقل استخدام الاحتمالية العليا كعادة في التفكير، لقطع رزق المخادعين والسياسيين والمروجين المحترفين في كل المجالات، ويعتمد نجاح هؤلاء على مدى قدرتهم على توجيه الجمهور نحو الاحتمالية العليا من خلال التركيز على جوانب دون أخرى. وإذا قلنا إن الاحتمالية العليا هي الطريقة التي ينهجها معظم الناس، نكون قد دخلنا في تعريف دائري، لكن يجب أن نعرفها على المستوى الوظيفي العصبي كالتالي: هي الطريق التي نراها أسهل لأننا تعودنا عليها، ثم نعدلها حسب ما يقتضيه الظرف الراهن. فالخبرة لا تتغير بسهولة، أما الاحتمالات فتتغير من خلال تمركز الدوافع. يميل الصحفيون والإعلانيون إلى استخدام التفكير الجانبي من خلال تنمية نظرة مختلفة للأشياء. يعتبر المحامون والأطباء وإلى حد ما رجال الأعمال عمودي تفكير متزمتين، لأنهم يفضلون أن تكون الأشياء حدية معرفة وتقليدية أرثوذكسية كي يستطيعون ممارسة خبرتهم وتدريبهم الفني على أكمل وجه. أين الفنانون من التفكير الجانبي؟ أليسوا جانبيين متميزين عندما يبحثون عن نظرة جديدة للأشياء وعندما يتفانون في كسر أصول الإدراك القديمة؟ من الواضح أن التفكير الجانبي منتشر انتشاراً واسعاً في عالم الفن تحت اسم التفكير الإبداعي. وبما أن الفنان يهدف إلى تطوير إبداع موجه، فهو منفتح على الأفكار والصدفة وقابل للتأثر. يحاول الفنان أن يهرب من الأنماط المتعارف عليها باستخدام اللاعقلانية بشكل مقصود، وكثيراً ما يلجأ الفنان إلى المخدرات محاولاً رفع مستوى الوعي عنده كي يرى الأشياء بطريقة مختلفة. أليس هذا هو جوهر التفكير الجانبي؟ يواجه التفكير الفني الإبداعي مشكلة التوقف في منتصف الطريق، ولا بديل لأنصاف الموهوبين عن ذلك التوقف. يشد الفنان تياران: الأول هو اعتبار الهروب من الأفكار القديمة فضيلة بحد ذاتها، والثاني هو اعتبار الأصالة شيئاً جوهرياً. هناك حماس للهبوط من حدود النظام المتبع إلى الفوضى الكامنة اللامحدودة، ويعتبر الفنان هذا الهبوط فضيلة بحد ذاته وليس مجرد درجة أولى نحو الهدف. ليس الهدف من التفكير الجانبي مجرد الانغماس في الفوضى، بل الخروج منها بأفكار فعالة. الفكرة الجديدة أقرب للبساطة الكلاسيكية للشكل، وأقرب لترتيب بعيد عن لا شكلية الفوضى التي انبثقت منها. إن الهدف المثالي الذي نريد بلوغه عبر التفكير الجانبي هو الفكرة البسيطة في شكلها والمؤثرة في مفعولها. إنها بساطة الغنى وليس الفقر، بساطة الكمال وليس النقص، إنها البساطة الرفيعة. ليس في الفن نقطة نهاية ملموسة، لذا يسهل التوقف عند مرحلة الفوضى. فالمخترع الذي يبتكر أشياء لا تفيد الناس لا يتوقع أي مكافأة، لأنه لم يصل إلى مرحلة التأثير. أما الفنان فلا يدري إن كان يغرق في الحرية أو أنه وصل إلى إعادة تركيب فعالة. ليس في الفن معيار ملموس يمكن اعتماده، أما الحكم الذاتي على ذلك هو مطية أولئك العاجزين عن الهروب من الموروث القديم، وأولئك الذين يعتبرون الهروب نهاية بحد ذاته. من الضروري إحداث تآلف بين شيئين غريبين ومتباعدين. التباعد والغرابة بين الأشياء عنصران أساسيان من أجل الحداثة. الفكرة الجديدة ليست غريبة، لأنها كاملة ومستقلة بذاتها، وهي بنفس الوقت ليست جديدة بحد ذاتها، لأنها حالة مشوشة أو مخربة عن الأفكار الماضية. ليس التشويه أو التخريب غاية بل وسيلة. كانت السيارات الأولى تخريباً لتصميم العربات، لكنها لم تكن وحتى الآن تصميماً جديداً من حيث الجوهر. إنه التخريب المبرر الذي ينضج تدريجياً حتى يثمر فكرة جديدة. أما اعتبار التخريب بحد ذاته فكرة جديدة فهذا أمر آخر. إذا وضعنا حصاة في إحدى أسطوانات سيارة سليمة، سيتم تخريب الأسطوانة ويصدر عن تكسر الحصى صوت لم نسمعه من قبل. يأخذ العقل تجاه هذه القضية مواقف متعددة، منها الوقوف جانباً والإصغاء لصوت التخريب، أو يستخدم هذا الصوت في إثارة فكرة جديدة عن محرك بدون أسطوانات، أو عن الصوت النقي وأشياء أخرى كثيرة. لا يخطئ الفنان الذي يخلط بين الموقفين في عالم الفن، لأن التفكير الإبداعي الحقيقي يمكن أن يكون شكلاً موهوباً للتفكير الجانبي، أما التفكير الإبداعي المزيف فهو قضية أخرى. يتفوق العلم على الفن في هذا المجال لأن جمالية الفكرة الجديدة لا تخضع للرأي أو الموضة، وليس هناك علاقات عاطفية أو أغراض معينة في مجال العلم، فالعلم يملك بيده الحقيقة المحضة. يبدو الفرق واضحاً بين متطلبات الفن ومتطلبات العلم في أعمال ليوناردو دافنشي. ليس هناك أي خلاف حول الجمال لديه، لأن أفكاره العلمية تظهر النمط الفني للجمال. وفي رسمه للآلة الطائرة المقترحة ركز دافنشي على نزول الطيار إلى الأرض أكثر من قدرة الطائرة على الطيران، واهتم فيما يمكن إدراكه أكثر مما لا يمكن إدراكه. يتعرف الكثير من العلماء على التفكير الجانبي من خلال الفنانين، لكن الكثير من الفنانين لا يحلو لهم متابعة التفكير الجانبي إلى نهايته الأخيرة. أما الذين يشعرون أن حياة الفنان بشكلها الكاريكاتوري هي التعبير الأمثل عن طريقة التفكير الجانبي، لم يتمكنوا من الفهم العميق لطبيعة العملية. يهدف التفكير الجانبي إلى الهروب من سيطرة حدود وأشكال النظرة السائدة، ليس بهدف عشوائية الترتيب، بل للوصول إلى ترتيب أبسط. ولا فائدة من التفكير الجديد إذا أفضى إلى الترتيب القديم بشكل جديد، بل يجب أن يتمتع بمرونة تكفي لخلق فكرة جديدة فعالة. مهما كانت القناعة بالنظرة القديمة عالية، تبقى لإعادة النظر متعتها الخاصة. وربما كان للفكاهة علاقة كبيرة بالتفكير الجانبي، لأن الفكاهة تعتبر خرقاً للطريقة المعتادة بإدراك مفاجئ يظهر نظرة جديدة مع الاحتفاظ بالاحتمالية العالية للنظرة القديمة. فالنكتة لا تأتي بنقلة مفاجئة كما هو الحال في لحظة وجدتها يوريكا، والتي تكسب النظرة الجديدة الاحتمالية العالية فور ظهورها. في الفكاهة يتأرجح العقل إلى الأمام والخلف، ويتراوح بين النظرة الواضحة والمتوقعة، ويتنقل بين النظرة الواقعية والنظرة الجديدة، ويعتمد تأثير التأرجح هذا على الدافع الذي تدور حوله الطرفة، وهذا هو سبب نجاح الطرف الجنسية أكثر من غيرها. من كان لديه حس فكاهي هو أقدر من سواه على فهم طبيعة التفكير الجانبي، وما يزيد من طرافته في حديثه أو طرافته على المسرح هو أنه ينقل مستمعيه إلى أجوائه، الأمر الذي يزيد من قدرتهم على كشف نظرة بديلة ويرفع جاهزيتهم لقبول الطرق الجديدة التي يقترحها.